Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Salafis. Dunto ko jangande tajwid surat Al-Masad. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أنت نتا تبت يدا تبت يدا o madduroko madd al munfasiluni madd al munfasil nyaware makko wa jaizum madd wa qasrun infasil kullun bi kalimatin wa hadha al munfasil idhan ruini tabbat yada abi lahabi oda senfala in hodaimo khamsa harakat arba'a harakat aw harakatayn bi qadri al alif Sinfala empoda e muharaka nai Wala sinfala empoda e muharaka didi Yani hino sella e makko Jutingol e rakbindingol fo Tabbat yada Abi lahabin Watab No sella kayyetem Tabbat yada Abi lahabin Watab Hido didino haray hino sella Wakadhalika lahabin Kodo ko idghamu bighunnani idghamu bighunna ma aghna aghna unti nasa aghna aghu bal aghna ma aghna anhu idhan ma kodo maddo kadi ko maddo munfasilni nasallama ko kodo gol nasalla jutingol e raddindingol fo ma أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى سيصلى أنتي سمبنا صادئم سونا لامو يسو مكو سيصلى هرنتنا سيصلى سيصلى نارا ذا نارا ذا سمبنا راهم نارن ذا قدو قو إخفاؤني نارن ذا مثال دالي وندو دي تنوين مثال ذالي وندو دي تنوين نارن ذات لهب وامرأة وام لهب و قدو قو إدغامني قو إدغام بغنة أي ما الغنة قو نادي ديركول وندو دي نيشاكول وامرأته أنتجي واتنايلا وادقل سكون ميمهم وادقل مسكون هراء جنغال همزة الوصل يوم وامرأة هراء انتنالك دي وامرأته بل وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب حطب إذن طاوون دو كان يكريكو موني تيدو حطو سونا حاوون هرون انتنا لحطب بل حطو حطب تودي طاوون كمن حروف الاستعلاء وجيه كلف موني تيدو حاوون كمن حروف المستفلة كلف جلتين تيدو في جيدها حبل من مسد fi ji di ji fi ji edo dido madduji didi non woni yaayi won don ka fi e yaayi won don bawo ji mom edo didi non ko de wi ete ko madd harfu maddin walin wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dhum shartun wa fathun qabla alif yultazam wal kasru qabla al ya ino kasr kasaram ari ko atti yaayon إذن في جيدها ها وان كان ينكدي فتو قبل الألف فتو قبل الألف donc adif hata on ari ko atti alif on bizan di hokko bore tedi en bere haraka jididi habe habalum on tinata habulum habalum mi habalum mi odo ko idghamun bi ghunnani idghamun bi ghunna mim masade odo kanyun kadi ko idghamun bi ghunna en fe irino wonde ma sakito de suratul ikhlas tokindir goldon e fuddo de suratul al falaq fi ba wondon haray sakito de o sura do kanyun kadi ko non masadin bismillahir rahmanir rahim fi jidha hablum min masadin بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد هرين استيوني انتي توكيندي سكيدو دي سوره مو غاينيون بسم الله سوره مو فودتو هري او درتاكو كبسم الله بل لا بد او جت سيدا افودو دي ايا اون سوره دون هاسيكو قل هو الله استيورونكي ولا ان قل هو sitai woni fofangongong kadi ke hara woronki kono hare o darota ko kasakitode basmala sabunon na fi hare hino harmi daragol non kono hare mu anda so onani o sikkai bismillah yon ko jiyade sakitode sura mo gayni yon kono hafiz bun al jazari oyni wonde ma walaysa fil qur'ani min waqtin wajab ولا حرام غير ما له سبب واني علاك قرانا درد حرمده نكوره حرمده درغول وانا كدي نكوره وديده درغول سيونا هارا كو سبون اري اندو فو اري اري ان شاء الله كا الجزريه بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ari don genti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.